السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب، هذه السورة المباركة المليئة بالبركات والخيرات وبما يصلح الفرد والمجتمع، فوصلنا إلى هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الأحبة الكرام هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء عموما، وبدأ بزوجاته ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، وهذا كان مضطردا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة. كان عمر رضي الله عنه إذا أمر بأمر يجمع أهله وأولاده ويقول: إني أمرت الناس بكذا ونهيتم عن كذا، فلا ألفين أحدكم خالف أمري أو وقع فيما نهيت فيه إلا ضاعفت له العقوبة، رضي الله عنهم. فالآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما في قول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن، ويدنين أي يغطين بها، يدنين من فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحو ذلك، يغطين بها وجوههن وصدرهن، كما سيأتي بيانه في كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الله الحكمة في ذلك: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفور رحيما، أي غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح لكم الحلال والحرام. فهذا سد للباب من جهتين: من جهة أهل الشر، وكذلك إغلاق الباب من جهة المرجفون في المدينة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فربنا تعالى يقول في هذه الآية: يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروى الإمام ابن جرير رحمة الله عليه من الطبري عن عبيد السلماني في هذه الآية لما تليت عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لبس ثوبا عبيد السلماني، قال: وإذا به يتقنع ويغطي أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على حاجبه. قال: لبسها عندنا ابن عون، ولبسها عندنا محمد، قال: ولبسها عندنا عبيدة، قال: ابن عون برداء فتغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه. وكذلك أيضا ابن عباس قال، وهذا بسند صحيح عن ابن عباس، قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. قال روح في حديثه: قلت: وما لا تضرب به؟ قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها. وقال الحافظ من الإمام ابن جرير رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. إذن ابن جرير الطبري جعل الآية عامة لنساء النبي وجميع أزواج وجميع النساء نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء في لباسهن. وكذلك قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في هذه الآية العظيمة قال يقول تعالى آمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء أهل الجاهلية وسمات الإماء والجلباب هو الرداء فوق الخمار. وفسر الجلباب فسره أهل العلم بأنه هو الذي يغطي البدن كله. قال ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني قالوا بأن الجلباب هو الرداء فوق الخمار. قال الجوهري الجلباب هو الملحفة. قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها تمشي النسور إليه وهي لاهية مشى العذار عليهن الجلابيب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني عن قول يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال هكذا وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيها عليها يعني ينزل من فوق الرأس ليغطي ثغرة الصدر ثغرة النحر. فإذا غطى ثغرة النحر ثغرة النحر إذن يغطي الوجه ولا بد. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كما روى ابن أبي حاتم لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وروى السدي في هذه الآية قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة إلى طرق المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء يتعرضون للنساء. فكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك. فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها. وإذا رأوا امرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها. ولذلك قال مجاهد في هذه الآية يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. قال الحافظ ابن كثير وكان الله غفور رحيما أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك لم يكن عندهن علم بذلك. أيها الحبيب الغالي اسمع معي لهذه الكلمات أيضا التي قالها الشوكاني رحمة الله عليه في تفسيره. قال يا أيها النبي في تفسير فتح القدير قال في الآية الكريمة قال يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال من للتبعيض. والجلابيب جمع جلباب والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري الجلباب الملحفة وقيل القناع وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. وقال الواحد قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى. وقال الحسن تغطي نصف وجهها. وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشد ثم تعطف على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. والإشارة إلى قول ذلك إلى إدناء الجلباب إلى أن قال أدنى أن يعرفن أي أقرب أن يعرفن فلا يتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر فلا يؤذين من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن مراقبة لهن ولأهلهن، وليس المراد بقوله ذلك أدنى يعرفن أن تعرف الواحدة منهن من هي، بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء، لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر. وكذلك القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره قال: لما كانت عادة العربيات التبذل وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردنا الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف، فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن، فكيف عن معارضتهن من كان عزبا أو شابا، رحمة الله تعالى عليه. وأيضا عن قتادة في هذه الآية كما روى ذلك ابن جرير بسند حسن قال: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإذاء، فنهى الله الحرارة أن يتشبهن بالإماء. وهكذا أيضا الشنقيط رحمة الله عليه له كلام نفيس في هذه الآية، قال رحمة الله عليه: من الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها، نؤكد على ذلك كما ستأتي أو كما سيأتي بيان مزيد من الأدلة، وإن شاء الله تعالى بيان مزيد من أقوال أهل العلم، وإن شاء الله سنذكر يعني آراء أهل المذاهب الأربعة حتى يعني يتضح الأمر جليا. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: من الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: فقال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها، ومن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيد السلماني وغيرهم. بعض أهل العلم قالوا بأن هذه الآية خاصة بنساء المؤمنين، ولكن جمهور السلف والخلف وجمهور أهل التفسير على غير ذلك، على أن الآية عامة في نساء المؤمنين، في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أزواج في جميع نساء المؤمنين عموما. يعني ابن عاشور رحمة الله عليه في التحذير والتنوير قال: هذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين. وقال أيضا: وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا، وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات. هذا رأي ابن عاشور. وأيضا من الأمانة كذلك الجصاص يعني في تفسيره قال: هذا الحكم إن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته. وطبعا الراجح ولا شك قول جمهور أهل العلم أن الآية عامة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وفي نساء المؤمنين جميعا. وقال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: من الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمتي يعم حكمه جميع الأمة لاستواء في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. قال: بهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة من أزواجه أو من غيرهن كقوله لمئة امرأة، وهو الذي قال قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتعليل الأمر بالسؤال من وراء حجاب في قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالعلة من الأمر كونه أطهر للقلوب، ومعلوم أن أمهات المؤمنين أطهر الناس قلوبا، فغيرهن من الناس أشد حاجة لتحصيل ما يحقق أطهرية القلوب. وأيضا قال رحمة الله عليه في الآية الكريمة: وإذا سألتمن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، قال: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا له أمثلة في الترجمة وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة، ومن أمثلتي التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية. فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن أمثلة قول كثير من الناس إن آية الحجاب، أعني قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم مدلولها، قد تعمم مدلولها هكذا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الشيخ شنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان: فتحذير صلى الله عليه وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء، وتعبير عن دخول القريب على زوجه على زوجة قريبه باسم الموت، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: فاسألهن من وراء حجاب، عام في جميع النساء كما ترى، إذ لو كان خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء. إذن رأي جماهير العلماء أن الآية عامة، وليست الآية خاصة في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أيضا في من أدلة الحجاب، من أدلة على وجوب الحجاب وعلى احتجاب النساء عن الرجال، ما ثبت في الآية الكريمة: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وفي سبب نزولها ذكرناه في عند تفسير هذه الآية عن رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: كان أنس بن مالك كان ابن 10 سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكثى، فقام صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. والحديث أيضا في صحيح مسلم رحمة الله عليه. وذكرنا روايات هذا الحديث قبل ذلك في تفسير الآية. وجه الاستدلال بالآية الكريمة أن خطاب الواحد يشمل خطاب الجماعة: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، يعني إذا كان هذا الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عام لجميع نساء المؤمنين. والثاني الاشتراك في العلة، يعني بالنسبة للأصل يتأيد بقوله إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل نساء النبي بالحجاب، ولا نعلم في ذلك خلافا، فنساء المؤمنين تبع لهن في ذلك لما ذكرناه من أن خطاب الواحد يشمل خطاب الجماعة. ويتأيد هذا الكلام بالأصل الثاني ألا هو الاشتراك في العلة، فعلة السؤال من وراء الحجاب طهارة القلوب، ونساء المؤمنين كنساء النبي في الاحتياج إلى ذلك. ويتأيد هذا الكلام بالعموم الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول من وراء ستر بينكم وبينهم، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. رأيت لهذا الكلام، يعني هذا الكلام عام لأزواج النبي وكذلك نساء المؤمنين جميعا. قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال: يقول تعالى: ذكر سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتمهن ذلك من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من ألا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. وكذلك قال القرطبي رحمة الله عليه: المسألة التاسعة في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك، اسمع، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها كما تقدم، أما الصوت فلا يوافق عليه، لا يوافق الإمام القرطبي رحمة الله عليه أن صوت المرأة عورة، لا، ذكرنا قبل ذلك أن الراجح من أن بأن صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به. وقال: فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون بدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. وقال رحمة الله عليه أيضا القرطبي: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحسن النفس وأتم لعصمته. وهذا يدلك على فساد قول كثير من الناس: أنا آمن على نفسي، هي مثل أختي، لا ده أنا يعني تربيت معها وحياتنا كلها مع فلانة. لا يا أخي، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وكذلك إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال في هذه الآية: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، لأن الأدلة على حجاب المرأة عن الرجال أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله. وبعض من يلبس على الناس دينه يوهم الناس أنه لا يوجد هناك أدلة على حجاب المرأة وعلى أنها تحتجب وأنها تحجب بدنها كله عن الرجال، لا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، قال رحمة الله عليه: أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسأل حاجة إلا من وراء حجاب. أيها الحبيب الغالي، وكذلك من الأدلة على وجوب الحجاب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة رضي الله عنها لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قال ذلك رجاء أن يعني يحتجب النساء. وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احجب نساءك. والرسول لا يعني كان هينا لينا سهلا، ما دام أنه لم يأمره الله وينهاه عن شيء لا يضيق عليه الصلاة والسلام. قال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله في بيته. من عشت تقول: ورسول الله في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي عليه الصلاة عليها رضوان الله تعالى. فقال لي عمر كذا وكذا. قال: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إن الله قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد تقدم في الطهارة من طريق هشام ابن عروة عن أبي ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة، قال الكرماني: فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب، وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب، فالجواب لعله وقع مرتين. الحافظ الحجر يقول: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه سبحان الله العظيم، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة. هنا فسر هشام بن عروة الحاجة، فسرها بأنها البراز، يعني قضاء حاجة الشخص الإنسان، يعني قضاء البراز. وقال لكن هذا ليس بصواب. قال الحافظ ابن حجر: وفي وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حالة البراز نظر، فقد كنا يسافرن للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي، وفيه بروز أشخاصهن رضي الله تعالى عنهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك، وكذا في خروجهن للمسجد النبوي. والأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وكذلك من الأدلة على وجوب حجاب المرأة وحجب جميع بدنها ما رواه الترمذي بسند الرجال وثقات، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال المبركفوري في تحفة الأحوذي، قال: في مجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة، لأنها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت، والعورة السوءة، وكل ما يستحى منه إذا ظهر. وقيل إنها ذات عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان، أي زينها في نظر الرجال. وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها. والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء، وبسط الكف فوق الحاجب، والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها، أو أمعن يعني الشيطان النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها، ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة، أو يريد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق سماه به على التشبيه. ويتضح لك معنى الاستشراف بما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه قال: تقول إحداهن: أذهب إلى أهلي فيستشرفه الشيطان، حتى تقول: ما رآني أحد إلا أعجبته، وفي رواية إنك لا تمر بأحد إلا أعجبتي، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأدلة كذلك على وجوب الحجاب قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وقال صاحب مجمع الزوائد رجال الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم نفى الجناح والإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون نظره مثلا للتلذذ والتمتع ونحو ذلك فلا شك أن هذا أيضا حرام عليه. وكذلك من الأدلة حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه الترمذي والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل دليل في هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند النساء الصحابة، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا شك، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. ومن الأدلة أيضا على وجوب الحجاب حديث أسماء، والحديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح، قالت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. نغطي وجوهنا من الرجال أي في الحج، في الحج نغطي وجوهنا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب، لتعلم أن لفظة النقاب لفظة نبوية قالها سيد الأولين والآخرين، لا تنتقب أي لا تضع النقاب على وجهها المرأة المحرمة، إذن الغير المحرمة تنتقب وتلبس النقاب وواجب عليها على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم كما نحن نذكر الآن. وكذلك أيضا في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال القرطبي: القواعد العجز، العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض، وهذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها، شوف كبيرة جدا في السن لا مطمع فيها لأحد. والله تعالى إذن الله تعالى فليقول: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما بال المرأة المسلمة عافانا الله والمسلمين تخرج بزينة وكأنها تذهب ليلة عرسها عافانا الله والمسلمين. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك مستقيم لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع، يعني تفسير بعض العلم والقواعد من النساء بمعنى أنهن أصبحن لا يلدن، هذا ليس مستقيم، لا ليس مستقيم. ولماذا؟ قال الله تعالى: والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المرأة وهذا معلوم قد تكون صارت لا تنجب ولكنها جميلة ويستمتع بها، ولكن ربنا تعالى في هذه الآية كما قال جماهير أهل العلم وأكثر العلماء قالوا ذلك، قالوا المراد أنها قعدت عن المحيض والولد، وكذلك قعدت عن التصرف في السن ومن كبر سنها، وليست وصارت ليست لها حاجة في الرجال ولا الرجال ليس لهم حاجة فيها. وكذلك قال الطبري رحمة الله عليه: اللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن واحدتهن قاعد. اللاتي لا يرجون نكاحا، يقول اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج، يعني لا أصبح لا حاجة لهم في الزواج أبدا، ليس لهم شهوة وليس لهم رغبة في الزواج وبسبب كبر السن. والحافظ بن كثير قال: هن اللوات قطعنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن شرف أي تشوق إلى التزوج. وقوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، جاءت عدة آثار في تفسير هذه الآية، منها ما رواه ابن جرير عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب. وهذا صحيح عن ابن مسعود. وقال البيهقي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب. الجلباب كما ذكرنا هو ما يوضع على الخمار يغطي جميع البدن. وقوله تعالى: وأن يستعففن خير لهن، قال ابن كثير: وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم سبحانه وبحمده. واسمع لهذا الأثر العجيب لترى حرص السلف وحرص نساء السلف على الحجاب والبر والتقوى. روى البيهقي رحمة الله عليه عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، وهي كانت عجوز، فنقول لها: رحمك الله. يقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، هو الجلباب. قالت: فتقول لنا يا بني أي شيء بعد ذلك؟ ها، ماذا قال الله بعد ذلك؟ فنقول: وأن يستعففن خير لهن، قالت: هو إثبات الجلباب. الله أكبر، لتعلم هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة أن معنى وأن يستعففن خير لهن هو إثبات الجلباب وتطبيقه العمل له هو التنقب، تلبس النقاب، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيها الحبيب الغالي، إذا سألت عن صفات الحجاب، ما هو هذا الحجاب الذي يجب على النساء المؤمنين أن يلبسنه؟ شروط الحجاب: أولا استيعاب جميع البدن، استيعاب جميع البدن على الراجح من أقوال أهل العلم. بعض العلماء لا يخفى علينا طبعا أنهم أجازوا كشف الوجه والكفين، وسنذكر بإذن الله تعالى بعد ذلك أدلتهم، وإن شاء الله تعالى نناقش هذه الأدلة ونظر ضعفها ونظر أن هناك أدلة، كما قال العلام الكبير بكر ابن عبد الله أبو زيد بأن يعني أدلة الذين استدلوا بالحجاب على جواز ظهور الوجه والكفين إما أنها دليل صحيح صريح لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب، أو دليل صحيح لكنه غير صحيح لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية من الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين، أو دليل صريح ولكنه غير صحيح. جميع الأدلة التي استدل بها أهل العلم الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين لا تخلو عن واحد من هذه الثلاث أبدا: إما دليل صحيح أي نعم وصريح في إظهار الوجه والكفين ولكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب التي أنزلها الله كما ذكرنا هذه الآية الآن، أو دليل صحيح ولكنه غير صريح لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين، أو دليل صريح لكنه غير صحيح، دليل ضعيف كحديث أسماء وغيره الذي سنذكر إن شاء الله تعالى، ونذكر هذه الأدلة بعد ذلك بإذن الله تعالى. إذن صفات الحجاب: أولا استيعاب جميع البدن، لقول الله تعالى: يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن علينا من جلابيبهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. هل هناك أجمل من هذا وأطيب؟ لا يوجد أبدا. قال الحافظ: كثير لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني هل يصح أن المرأة تمشي أمام الناس ولا يرى يعني هيئتها أو لا يرى بدن لا يرى ثيابها الظاهرة أبدا؟ يبقى هذا هو الذي يعني يراه الناس منها. ثانيا ألا يكون زينة في نفسه، بعض النساء تلبس حجابا لكنه زينة يلفت النظر، ولقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، فإنه بعموم يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. ويشهد لذلك قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة نسأل الله اللطف والعافية والستر في الدنيا والآخرة لنا والمسلمين أجمعين، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم، نسأل الله العافية. الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك الحاكم من حديث فضالة ابن عبيد وسنده صحيح. كذلك من شروط الحجاب أن يكون صفيقا لا يشف، لأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر النساء أمتي في آخر سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أو قال أيضا في الحديث الثابت الصحيح صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وأيضا لما كسى النبي صلى الله عليه وسلم بعض سيأتي الحديث الآن أذكره الآن في عنوان الرابع أن يكون الثياب فضفاضا غير ضيق. ابن عبد البر قال أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالإسم عاريات في الحقيقة. ومن شروط الحجاب أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع. يعني ممكن يكون ثياب لا تصف لا ليست برقيقة لكنها ملاصقة للبدن نعوذ بالله، كحال كثير من النساء اليوم التي يعني يخرجن في الطرقات بهذه الثياب، فهذا حرام لا يجوز. يكون الثياب فضفاضا واسعا، أما الضيق فإنه إن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعا. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد قال كساني الرسول صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحي الكلب، فكسوت أمرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت كسوت أمرأتي يا رسول الله، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. خامسا من شروط الحجاب ألا يكون مبخرا مطيبا، يعني لو أنها تلبس ثياب فضفاضة وواسعة وكثيفة ولكنها بخرت هذه الثياب هذا حرام وقعت فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية نعوذ بالله، ولقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج إحداكن إلى المسجد فلا تمسن طيبا أو فلا تقربن طيبا، وأيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وأبو هريرة قال إن امرأة مرت به موسى بن يسار يقول عن أبي هريرة امرأة مرت بأبي هريرة تعصف ريحها فقال يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تطيبتي؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. وهكذا الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجال، لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجال في اللباس أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وقال ابن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال، عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك أيضا من شروط الحجاب ألا يشبه لباس الكافرات، لما تقرر في الشرع المبارك أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار، سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، للأسف الشديد كثير من المسلمين يعني لا يعتنون بهذه القاعدة العظيمة، وينظرون إلى الغرب الكافر نظر إعجاب وإعجاز، فيقلدونه في كل شيء. ونسأل الله العافية والسلامة. وثامنا وأخيرا من شروط الحجاب ألا يكون لباس شهرة، لحديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. نسأل الله العافية ونسأل الله البركة في الدنيا والآخرة. وللحديث مع هذه الآية الجليلة بقية إن شاء الله، نذكر فيها الأدلة التي استدل بها أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز الوجه والكفين، ونناقش هذه الأدلة بإذن الله تعالى، ونذكر أقوال المذاهب الأربعة، لنستنير بنور الله تعالى ونقتفي آثار نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.